انا خارج نطاق الفرح وشايل همي وقاسيه، انا اللي في قلبي ذل وجرح لو اتقسم ما بين الناس يكفيهم وما يفيد منه كمية. انا خارج نطاق الفرح شايل همي وقاسية، انا اللي في قلبي ذل وجرح لو اتقسم ما بين الناس يكفيهم وما يفيد منه كمية. انا خارج نطاق الفرح شارب همي وقاسية، انا اللي في قلبي ذل وجرح لو اتقسم ما بين الناس يكفيهم وما يفيد منه كمية. وعيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي، وعيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي، وعيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي، وعيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي. وشايل الهم من بدري وطلعنا عيني من بدري، وشايل الهم من بدري وطلعنا عيني من بدري، انا اللي الحزن صاحي الصبح من بدري عشان يلحق يزعلني، انا اللي في قصري حاطني لكن بالحزن ربطني، انا اللي في قصري حاطني لكن بالحزن ربطني، تشوفني تقول ده اكتر حد بتهني، وانا الاحزن مامي.